هل إجابة الدعوة واجبة على النساء؟ لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء، وسيكون في هذا العرف بعض الأخطاء، وإذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الأهل. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأدلة عامة، الأحاديث عامة في وجه الدعوة يجب الإجابة بفرق أن يكون فيها منكر. فإذا دعيت المرأة إلى وليمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة بفرق أن يوافق زوجها وأن يرضى زوجها وأن تخرج مسترة متحبية بعيدة عن الفتنة، وأن لا يكون محل الدعوة فتنة، بل يكون محل الدعوة آمنة ليس في الفتنة فإنها تجب الدعوة. أما إذا لم يرضى زوجها ولا يفلح ولا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج، أو كان في محل الدعوة خطر فتنة اختلاط رجال النساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج، وهكذا الرجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.